السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أما الجزء النظري الخاص بالتخريج فقد انتهينا منه، وقد جمع أحد التلاميذ في معهد آخر هذا الجزء النظري فيما يقارب 20 صفحة، وأتينا بها حتى نصور لكل واحد منا نسخة، فإن امتحان ما قبيل رمضان لابد أن يكون فيه الجزء النظري مع الجزء العملي. والجزء النظري مر عليك طرق تخريج الحديث، كيفية الوصول إلى الراوي، كيفية الحكم على الراوي، ذكر مدارس الجرح والتعديل، هذا يسمى في علم التخريج الجزء النظري. أما الجزء العملي هو أن تحكم على الرواية بإحدى الدرجات الخمس: ثقة، صدوق، ضعيف، ضعيف جدا، كذاب. ثم كذلك تتمة علم التخريج أن تخرج المتن عن طريق الرجوع في هذه المرحلة على طريقة الموسوعة أطراف الحديث النبوي. أما في الدورات القادمة كما ذكرنا إن شاء الله سنبدأ نتعلم علم العلل، كيف يعلل الحديث، فهذه هي النسخة مع فضيلة الشيخ سيدة هي، بحيث أن كل أخ إن شاء الله صور لي نسخة، بحيث ما تسألني عن النظر فيما بعد، فالنظر قد انتهينا منه، وإنما نحن الآن في العملي. لكن الامتحان قبيل شهر رمضان بأسبوع كده إن شاء الله سيكون فيه جزء نظري وجزء عملي. أما النظري قد تسأل: اذكر طريقتين من طرق كيفية الوصول للحديث، اذكر كيف يمكنك ترجح بين الراوي والآخر عند التشابه، ما هي طرق الترجيح، اذكر مدارس الجرح والتعديل مع التمثيل لكل مدرسة، وهذا يسمى الجزء النظري. ثم في الامتحان يعقب الجزء العملي، اعطيك بعض الرواة فلان ابن فلان احكم عليه، ثم اعطيك حديثا سندا ومتنا فتحكم على الاسناد، ومن خلال الموسوعة تخرج المتن. نعود الى بابنا وهو التخريج سندا ومتنا، فسنكتب حديثا اولا، ثم نستدعي اخا اخا لننظر في الواجب. فالاول ناخذ حديثا جميعا، نتعاون كل اثنين في التخريج، كل اثنين فقط في التخريج، والحديث واحد، فكل اثنين، فلكل امرئ ان يختار شريكا له. اخرجه ابن ماجه، اكتب اخرجه ابن ماجه برقم 1337. ايه اللي انت ممكن تستفيده بدءا من كلمة اخرجه ابن ماجه؟ لما لقيه في الموسوعة اهي من قلهاش بقى وقول اخرجه ابن ماجه، من اديتك اخرجه ابن ماجه، يبقى انت في تخريج المتن لا تأتي بسيرة ابن ماجه. ثنى عبد الله ابن احمد ابن بشير، ثنى عبد الله ابن احمد ابن بشير ابن زكوان، ثنى الوليد ابن مسلم، ثنى ابو رافع، عن ابن ابي مليكة، عن ابن ابي مليكة، عن عبد الرحمن بن السائب، ابن السائب همزة وبعدين الباء، عن سعد بن ابي وقاص مرفوعا، ان هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. دايما في الرقائق تسمع هذا الحديث في فضل التباكي من خشية الله. إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. نبدأ نشتغل سندا ومتنا، سندا ومتنا. بحزن. جميل جدا. ما ده بقى كأنك انت بتعمل مختصر للمذكرة دي. ايوه. مش مشكلة. جميل جدا. بس زي ما انت ملاحظ ان ده كله خاص بالجزء النظري اللي انت سمعته هنا في المسجد. يعني مثلا انت جبت المدارس لكن مثلا الست طرق بتوع التخريج فين؟ ما وصلتش. الست طرق التخريج، كيفية الوصول للراوي مش موجودة برضه. حكم على الراوي. جميل. ما دي كيفية الوصول للراوي. لا جميل، دي طرق الحديث بقى. نفس المذكرة. ما هي مادة واحدة اسمها مادة تخريج. طيب اخونا اسلام حضر؟ ما حضر. طيب اخونا الواجب محمود، اخونا الواجب شخصي. طيب اخونا الواجب، طب ما فكرتش يا رموز ليه؟ بس انا بفكرهم ان شاء الله حامي مصطفى صح، ابو صح. لا انا عايز يعني بدل ما اعمل كده وانا بنقل من الموصول اقول كده اخرجه ابو داود وابن ماجه وعبد الرزاق واحمد. اخرجه بقى ويبقى كانك بتخرج. مش ما تنقليش دي بقى، ده كان في اول مره عشان بعلمك. انت خلاص بقى هتقول لي هنا احنا قلنا ده من غير اسانيد اورده في كشف الخفاء. كلمه اورده هو اورده اللي ما فيهوش سند، في سند اخرجه، ده الفرق بين اورده واخرجه. نعم سيدنا اتفضل. ان هذا مش لاجله، ادي حرف الهاء. لا بس دي ان مخففه. نايز ان مشدده في 3 وده 2. مشدده. ان هذا القران، مش ان هذا القران، مش مخففه خالص، ما تجيش مخففه. شيء السند بتاع هذا الشيء. بس اسمه ايه رباه ده تضع لي عطاء وعبد الله. يعني هضل بقى في عطاء كله عبد الله كله. تمام. هو كتب لي عطاء ابن ابي رباه. هو ابن ابي رباح هو عطاء ابن ابي رباح. بعدين فين حكم على السنة فين؟ الموسوعة ما كانش معايا في البيت. حكم على السنة فين؟ الموسوعة ما كانش معايا في البيت. سيب الموسوعة دلوقتي، حكم على السنة فين؟ السنة ده هيبقى ضعيف طبعا عشان طب ما تقول لي بقى كنت المفروض تقول لي اسناده. طيب هنا برضه في الحديث الثاني عبد الله سعيد صدوق. ماشي. طيب اسمه ابي ادريس ده طلع هناك كان شيخ وتلميذ يبقى مجهول. بس في بعض العلماء وثقوا متساهلين وبعضه والبعض الثاني ضعف. ها مين اللي ضعف؟ انا كتبت في الصفحه 220 طيب ده اسناده ايه؟ حديث ضعيف. فين اسناده هنا؟ لا الاسناد بس اسناد بس الحديث نفسه حسن في الاخر. حديث حسن؟ اه لانه هو ليه كذا سند. هنا اسناد ما شاء الله الشيخ الألباني جابوا فيه. ايوه صحيح. اسناده هنا ضعيف. ضعيف. عشان ايه؟ ضعيف اهو. ايوه. يبقى اسناده ضعيف. لكن لا انا مديك طريق تاني بقى. فين الطريق التاني؟ ما انا مديك طريقين اثنين يعني الحديث ده اللي هو الوثق 60 صاع مديك لي طريقين اثنين فين الثاني؟ هو بعد على طول هو الثاني لسه ما هو الثاني نفس الحديث الوثق 60 صاع ايوه اللي هو ده ايوه ما هو ده بقى هيقوي ده هيقوي نعم ان شاء الله هنضمه الاسبوع ان شاء الله. الأول 22 النساء سوا ابن معين ونساء الوين ثقة يبقى بس أبو داود قال إيه تمام وابن حبان إيه فين اللي ضعفه بقى زي ما لا مش هو ده مش هو ده مش هو في أصل في واحد هنا كان ليه شيخ واحد بس اصبر عليه كل دول قالوا إيه مين اللي قال لك تقول صدق بقى مين قال صدوق اصلا؟ ده خطا ده ثقه تمام؟ وعمرو بن مره ده ثقه برضه ابو المختار ده صحابي يبقى اسنده حسن عشان في راجل صدوق يعني في الاخر مش بقى اللي هو ده بصراحه اسمع هل من احد انتهى؟ طيب عبد الله بن احمد بن بشير بن زكوان طلع ايه؟ صدوق صدوق اي لا باس به عبد الله بن احمد بن بشير بن زكوان صدوق طيب الوليد بن مسلم قلتم ايه؟ ثقة يدلس لاحظ بقى تدليس التسوية طب يعني ايه تدليس التسوية رجعنا بقى لايه للدورة الثانية يبقى لازم في كل الاسناد يصرح بالايه طب بص عند حضرتك بعد ابو رافع قال ايه بعد ابو رافع عن وبعد ابن ابي مليكة عن برضه يبقى كده إيه ابن مسلم لم يصرح بالتدليس في كل بالتحديث في كل الطبقات يبقى دلس في هذا الحديث يبقى في فرق بين تدليس العنعنة حسن البصري يقول عن قتادة يقول عن الوليد ابن مسلم يقول عن ده اسمه تدليس الايه العنعنة ده سهل معرفته بالرؤية شايف فيها كلمة عن بقول اسناده ضعيف لكن اللي معانا ده تدليس التسوية وده شر واقبح انواع التدليس هو هنا صرح بشيخه في التسوية في التسوية بقى يجي في شيخ شيخه ومن بعده يقول عنه ماشي. المهم ايه؟ قال بعد شيخه عن، فيقول لك لا، اللي عنده تدليس تسويه لازم يصرح بالسماع او بالتحليس في كل طبقات لغايه الصحابي، لغايه الصحابي يقول سمعت وحدثنا. يعني ايه؟ ليه بقى؟ لانه بيقول لك هو بيتلاعب في الاسناد من بعد شيخه، مش في شيخه، ما بيجيش عن شيخه يقول عنه، لا ده بيقول هو زي ما انت قلت حدثنا ابو رافع، سمع من ابو رافع. هو بقى بيعتمد ان انت كده خلاص هتقول الحمد لله وقينا تدليسه، ده قال حدثنا ابو رافع، يوم جاي لاعب فيما بعد شيخه ويضع كلمه عن ويسقط بعض الرجال في الاسناد. ما هو كلمه عن التانيه دي بيعملها ليه؟ عشان يلغي راجل موجود في الحديث قبيح لا ينبغي ذكره، اما انه ضعف جدا، اما انه كذاب، اما انه مجهول، وهو لا يريد ان تنظر اليه فتقول له في فلان مجهول، فيدلس تدليس تسويه. يقول لك بيسوي الاسناد بحاله، يعني ايه؟ خلاني في الجزء اللي فيه المشكله بتاعته هو، حدثني، سمعته، اخبرني، ثم انت تطمئن تقول ما فيش مشكله. وقينا تدليس الوليد، لا، الكلام ده لو الوليد بيدلس فقط تدليس العنعنه، ده بيدلس العنعنه والتسويه. وقالوا التسويه، طبعا انت ما خدتش النظر معانا هنا، قلنا التسويه اقبح انواع التدليس. ليه؟ لان انت بتغتر لانك سمعت وقال حدثنا، فما بتعتنيش في من وراءه، خلاص بقى بتقول احنا عبرنا المشكله ان الوليد قال حدثنا، وبتنسى ان ده مرمي بتدليس التسويه، وده شر انواع التدليس، لانه بيخفي مش شيخه بقى ولا بيعنعن عن الشيخ، لا، الشيخ شيخه او من وراءه الى الصحابي، يعني بيعمل المشكله في الجزء الخاص ما قبل الصحابي وما بعد شيخه، فان مش هيخطر على بالي وانا بدور امر فيما بعده. عشان كده انا قلت لك ايه؟ قلت اقف الوليد بن مسلم، قال لك كل ثقه يدلس، لا ما يكفيش كده، يدلس تدليس التسويه، لان التدليس العادي هو مش موجود هنا، بقول حدثنا ابو رافع، فالتدليس العادي اللي هو عن ابي رافع مش موجود هنا، من قصه حياته، من الترجمه بتاعته، هم اللي بيدلسوا تدليس تسويه معدودين على اصابع اليد الواحده، انما انا بعرفها ازاي؟ وانا بقرا الترجمه بتاعته فيقولون لي الوليد بن مسلم عرف بتدليس التسويه، فهو بينبهني، يبقى برضه ضعيف، برضه لازم يصرح في كل طبقات الاسنان. ما عشان كده بقول لك احنا عندنا كم نوع في التدليس؟ 5، مش هنرجع نقولهم تاني، 5. عندنا تدليس العنعنه، ده اللي احنا كلنا فاكرينه، القتاده بيقول عن، الحسن البصري بيقول عن، ابو الزبير كان الاسبوع اللي فات بيقول عن، وقلنا صدوق يدلس، فده اسمه تدليس العنعنه. اقبح في، طبعا في تدليس العطف و والاخر، اقبح من هذا كله النوع الاخير الخامس، تدليس التسويه، اللي هو بيسوي اي عدل الاسناد فيما بعد شيخه، فيظن الناظر للوهله الاولى الا مشكله في الحديث، ده الوليد اللي بيدلس قال حدثنا، يبقى ما عنديش مشكله. ما هو سمع من شيخه ابو رافع اهو، قال حدثنا ابو رافع، لا هو الان بيقول ايه؟ حدثنا ابو رافع عن ابن ابي مليكه. مين قال لك ان كلمه عن دي بيقولها الشيخ بتاعه؟ استنى بس اصبر علي، دلوقتي بيقول ابو رافع، هو حدثنا ابو رافع عن ابن ابي مليكه، اسمعني بس، هو قال قال ابو رافع عن ابن ابي مليكه، بيقول عن ابن ابي مليكه، يبقى كده انت بتظن للوهله الاولى ان المتحدث ابو رافع، لا ابو رافع كده، ده هو ابوه حدثنا ابو رافع عن فلان، فهمني بس اهو، عن فلان. طيب السؤال هنا، فلان ده كان حدث ابو رافع، حطه هو عن، لان فلان ده لو حدث ابو رافع، ابو رافع مش هيقول عن بقى، ابو رافع قال سمعته، اخبرني، قال لي، حدثني، فبيقول لي عن ابن ابي مليكه، فحط لي عنعنه. طيب ماشي، ابن ابي مليكه عن عبد الرحمن بن السائب، برضه ابن ابي مليكه ما قالش لا سمعته ولا اخبرني ولا حدثني. تروح انت بقى لو حبيت تجيب الطريق ده في كتاب تاني، تفاجئ انت عن حدثنا ابو رافع مثلا، عن ابن أبي زيد قال حدثني ابن أبي زيد قال أخبرني ابن أبي مليكة. يبقى كان في بن أبو رافع وابن أبي مليكة ابن أبي زيد. راح فين ابن أبي زيد؟ سقطوا الوليد عشان مش عايز الوليد موجود. فالوليد بيحط كلمة عن لأنه ما يقدرش يقول قال حدثنا أبو رافع حدثنا ابن أبي مليكة. دي معناها أن زي ما أنت بتقول يبقى أبو رافع اللي قال، لكن هو أبو رافع ما قالش هنا حاجة، فبقول عن ابن أبي مليكة. اتفضل. لا، هو بيقول أخبرني شيخ، اسمعني بس، أخبرني شيخ عن فلان، اسمعني بقى، عن فلان. السؤال هنا شيخك قال لك ايه؟ فين الصيغة اللي شيخك قالها لك؟ ما بيقولش بقى شيخي قال كذا، ده هو اللي بيقول حدثني شيخي عن فلان. طب ايه الصيغة اللي شيخك قالها لك؟ مش موجودة هنا. ليه بقى؟ لانه مش عايز يحطها. طب ليه مش عايز تحطها؟ عشان تسوي في الاسناد حاجة، اما تشيل رجل تخفيه بالكلية عشان فيه مشكلة. ما هو اللي بيدلس بيدلس ليه؟ هو عايز يسقط حد من الاسناد او يشيله من الاسناد يخفيه بالكلية. فما يقدرش يقول ايه حدثنا ابو رافع قال حدثنا ابن ابي مليكة، لان لو قال حدثنا ابن ابي حدش فيه مشكلة، فيش مشكلة. فضل. اي طب ما ده اللي انا عمال اقوله يا عم الشيخ، ما ده اللي انا عمال اقوله، بقول لك في تدليس التسوية بيطلب من المدلس تدليس تسوية. هو هم ثلاثة عندنا، الوليد ابن مسلم، عندنا بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد، ها، وعندنا ابو اسحاق السبيع. ثلاثة دول بيدلسوا تدليس التسوية مع التدليس العادي اللي هو العنعنة. فيبقى لما يقول لي واحد فيهم حدثني شيخي، دي مش مشكلة عندي، انا عايز اشوف اللي بعد شيخي. الاخر حدث، اخبر، ولا عن، عن يبقى انت بتوقعني، بتخلينا عدي حتة شيخك وقع في شيخ شيخك فمن بعده. فضل. يبقى اسناده ايه؟ تخريج. اسناده اديني درجة. لا لسه انا خرجنا بس لا انا عايز الدرجة بقى. اديني درجة. لا اخرجنا البيهقي. لا ما انت كده السنة المتن. نعم. طب اديني سنة بقى. ليه اسناده وكس. حدش خرج الاسناد؟ طاووس بن كيسان. لا ما فيهاش اي حاجه اصلا. طاووس المشكله دي بتحصل عند مين؟ عند المدلس. طاووس مش مدلس. يعني عندي تخاف منها من يا اخي احنا رجعتنا انت كده سنه اولى حديث المدلس، لان احنا قلنا التدليس من المعروف بالتدليس ضعف، لكن عن اللي هي التدليس برضو من غير المدلس تحمل، زي قلنا الامام مالك. الامام مالك بيقول في حديث كثيره عن تحمل على الاتصال. ليه؟ لان مالك لم يعرف بالايه؟ بالتدليس. يبقى انت بتخاف فقط من اللي قالوا فيه مدلس، اللي ما قالوش فيه مدلس ما يقلقكش كلمه عنه. نعم. لا ده الثلاثه دول بس هم اللي بيقولوا كلمه عن تقف بقى. نعم. حد خرج الاسناد؟ مفيش قتادة في السند انت وقت. ما قتادة مدلس، فلو قال عن ابن عباس باسناده ضعيف في عنعنة قتادة. لا ما مش فيه، ده بيدلس تدليس عنعنة. قتادة بيدلس عنعنة مش تسوية. ثلاثة دول تسوية بس. حدش حكم على الاسناد لسه؟ صحيح؟ بعد كل اللي قلناه ده صحيح؟ ضعيف؟ ما احنا قلنا هو تدليس تسويه يبقى ضعيف، فما بالك اذا كان في راجل كمان ضعيف؟ في راجل ضعيف اللي هو مين؟ ابو رافع، اسماعيل بن رافع، ده من الضعفاء. برضه ضعيف. لا قضية الشواد دي حاجة تانية. الشواد دي انت ما دورتش عليها دلوقتي ولا اتكلمنا فيها. بنتكلم على الاسناد. الشواد دي معناها اروح اجيب الطرق التانية كلها وانظر فيها بقى. طبعا لان السند ضعيف فقط. ما احنا قلت لك هو اللي بيقوى الضعيف، وده ضعيف ليه ما تقووش لو وجد شواهد؟ لكن في النهايه بالبحث في طرق هذا الحديث، طرق الشواهد، الشيخ محمد عمرو رحمه الله في كتابه اداب او اخلاق اهل القران للآجوري جمع كل الطرق، وجد ان المرفوع لم يصح، وصح موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى لي ان انا اقول قال عبد الله بن عمرو بن العاص ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا، ولا ارفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. في طرق في شواهد لكن لم تصح، وصح موقوفا، يبقى صح موقوفا كلام الصحابة ولم يصح من كلام النبي. يبقى ده جمع الطرق والايه والشواهد. ثقة، ثقة ده ابن عبد الله بن محمد بن ابي مليكة امام ثقة من التابعين، رأى 120 صحابية. عبد الرحمن بن السائب ثقة، ايوة ابن ابي مليكة ثقة. لا مين اللي بيروي عن اثنين؟ لا اقرأ التعديل اللي فيه ايه؟ تعديل اللي في عبد الرحمن بن السائب ايه؟ اتفضل. ابو رافع. ايوه اسماعيل بن رافع. ايوه ضعيف يعني، منكر حديث يعني ضعيف، حديث منكر يعني ضعيف. يبقى ما تظنش ان كلمة حديث منكر يعني ضعيف جدا، غلط. حديث منكر يعني ضعيف. يعني ضعيف. نعم يعني ضعيف. ما هي ضعيف ازاي تحط له صدوق منين بقى؟ انت بتقول ضعيف تقول صدوق ازاي؟ صدوق ده حديثه حسن وضعيف حديثه ضعيف. انت عندك خمس مراتب، ثقة، صدوق، اللي معاك ضعيف اللي هو منكر الحديث. بس بعض الطلبة بيظن كلمة منكر يعني وحش قوي فخليه ضعيف جدا، غلط. ده ما ضعيف جدا، متروك الحديث هو اللي ضعيف جدا. يبقى انا عندي منكر هي ضعيف، زي ما عندك صدوق هو حسن. منكر هو ضعيف، صدوق هو حسن، ده نفس المرتبة مع اختلاف الالفاظ. فبعض العلماء الحديث منكر حديث ضعيف، هي دي هي دي، بس ده عبر بلفظ النكارة وده عبر بلفظ الضعف. الحديث ضعيف لا الا بل الاولى ابو رافع. نعم الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، كلام جميل جزاكم الله. نعم الله يبارك. طيب ننطلق الى حديث اخر، تفضل. بس في نور ابو حضرتك فين؟ تمام. بيذكر القصه بتاعت الحديث لكن ما ذكرش ايه تعديل بالنسبه له. وابن حبان في الايه؟ في اه يبقى ابن حبان ايه؟ الثقه، محدش تاني جرحه خالص. تمام. وذكره البخاري وابن ابي حاتم. انت ما خدتش بالك من السطر ده؟ اه ابن ابي مليكة فين؟ عبد الله بن عبيد الله بن رفعة 77. فين ابن ابي ملايكه؟ مش ده هو يا اخي، مش ده ابن ابي رافع. فين ابن ابي ملايكه؟ ده مش ابن ابي ملايكه، جايب اسمه من ورا. غلط، انت جبته غلط. هجيب لك انا ابن ابي ملايكه، اصبر بس، انت جايبه غلط. ده اسمه عبد الله بن عبيد الله ابن ابي رافع. هو رافع روى عن ابوه ابو رافع يا اخي. لا روى عن ابوه، ده ابو رافع واحد تابع اسمه اسماعيل بن رافع. ماله امال ده؟ ده غير ده خالص. ده اسمه عبد الله. اكبر بس، الله يرزق. ما انت جبته غلط، انت جبته غلط. انا مالي ومال عبيد الله خالص، مفيش في السند عبيد الله. ابو رافع ده اسماعيل بن رافع، من الضعفاء. عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة، ادي ابن ابي مليكة اللي انت عايزه. شو بقى بيقولوا لي ايه بقى؟ ابو زرع وابو حاتم ثقة، تمام، ابن حبان ثقة، العجلي ثقة، رأى 80 من الصحابة. فابن ابي مليكة ماليش دعوه بابن ابي رافع ده. سمعت يا شيخنا؟ اتفضل. في التدليس اللي هو مدلس، مش مشهور بالتسويق. بقول عن بس. عن بس. ما بهتمش بالشيخ اللي بعد منه. لا ما بهتمش. انا في التسويه بس. في التسويه لابد اهتم بالمستوى. لا كل الاسناد. قال حدثنا، قال قال، قال كل الاسناد. كلامه بحتاج لابد اهتم بالاسناد معاهم. ده اتخذ ماشي ضعيف. جميل جميل جميل. اكبر اسناده ضعيف. سنة هقول لك اهوت، ده رقم 4176، سنة حرملة ابن يحيى، حرملة ابن يحيى، سنة ابن وهب، سنة ابن وهب، وهب وهب. أخبرني عمرو بن الحارس، عمرو بن الحارس، أن دراجا، دراجا دال ر ألف جيم ألف وفتحتين، دراجا، حدثه عن أبي الهيثم، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعا، من يتواضع لله درجة يرفعه الله بها درجة، ومن يتكبر يضعه الله، يضعه الله. ما نشوف أسرع أخ هيحكم على الإسلام بسرعة. أسرع أخ مش لازم المجلد اللي في ايد غيرك، امسك اي مجلد يكون فيه رجل من رجال الاسناد. حرملة واحد، ابن وهب اثنين، عمرو بن الحارس ثلاثة، دراجة اربعة، ابو الهيثم خمسة، في خمسة رجالة في الاسناد. طب نكلف افضل، لان كده ايه بتبقى المساله. اخونا الاخ اخ سعيد خد حرملة، محمود خد ابن وهب، شيخ سيد خد عمرو بن الحارس، خد دراك حرملة. ما حرملة خد الاخ سعيد، ادي له اخ سعيد، خد انت دراك، اخونا خد ابو الهيثم، ابو الهيثم يلا عشان ناخد نموذج كمان. اخونا اللي معاه حرملة تحكم عليه بايه؟ ايه الجرح اللي عندك وايه التعديل اللي عندك؟ طيب ده ابو حاتم. اتفضل. حرملة مولى اسامة بن زيد. لا لا، حرملة ابن يحيى. دول كلهم رجال شيوخ من اول هنا كده. قال ابو حاتم في الحديث وقت طيب قال ده بيعني احنا شيخ مصر ما كان عامل الناس بقى ابن نوح ضعيف ده راي ابن عدي. يعني ضعف الادب عمرو ابن الحارث السيد. يبقى أنا عندي الآن يبقى هو ضعيف. وقال العقيلي ثقة. بنزل تقول ثقة ونزل تقول ضعيف. أعمل أنا إيه؟ أقول صدوق. الله يكرمك. يبقى حرملة بن يحيى صدوق. نيجي بقى تاني واحد في الإسناد اللي هو ابن وهب. كده هو ده ابن وهب تفرغ بيه. الله يبارك لك. صح. اخونا الشيخ اخونا محمود ابن وهب جبته؟ لا ده احنا عايزين في ثواني. عمرو بن الحارث بس اللي بيروى عن دراج وعنه ابن وهب. طيب قرب لك عبد الله بن وهب. عمرو بن سفيان بن عبد الله بن الحارث. لا لا لا لا ابو الحارث على طول. ابو الحارث على طول. لا ما سقطش الرجل بس معلش. ايوه هو ده صح. حرين شيء راح لي بقى وقع لي وقع شو الحمد. حد جاب ابن وهب؟ عبد الله بن وهب امام ثقه. عبد الله بن وهب امام ثقه. طيب عمرو بن الحارث امام ثقه. طيب فاضل لنا دراج. لا يا راجل لا دراج. ايوه. طب وبقيه الناس اللي مضاعفين ووديتهم فين؟ ما انت بقى تجيب لنا ابو الهيثم اللي بيروي عنه دراج. صدوق صح. دراج بقى ثقة. احمد الحديثي كان ضعيف. ابن معين قال ايه؟ ثقة. ابو حاتم في حديثه ايه؟ ضعيف. الدرقني قال ايه؟ ضعيف. مرة ثانية قال ايه؟ يبقى دراج ده صدوق الا في رواياته عن ابو الهيثم فهو ضعيف. هو نفسه صدوق؟ لا. لا البخاري رواه في الادب المفرد. ايوه. هو في نفسه صدوق لان الناس قالوا ثقه الناس قالوا ضعيف نقول احنا صدوق الا في روايته عن مين؟ ابو الهيثم. عشان كده قال ايه بقى ابو داود؟ احاديثه مستقيمه الا ما كان عن ابي الهيثم. وهنا عن مين؟ عن ابي الهيثم. ابن ابي الهيثم. فيبقى احنا هنا هنقول اسناده ضعيف. ايه علته؟ علته ان دراج روايته ضعيفة عن ابي الهيثم. يبقى انت لو جبت الميزان كده جبت دراج طبعا لو انا عايز ازداد علما في قضية دراج وابو الهيثم بجيب الميزان دراج بيقول لي ولابن وهب ولابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج نسخة منها وذكر لنا بقى ايه خمس ست سبع ثمان متون. الدارقطني ضعف دراج. الامام الامام احمد ويحيى بن معين قالوا ثقة. امام احمد قال احاديثه مناكير ولينه. تمام. فاحنا قلنا دراج نفسه صدوق الا في روايته عن ابي لأ. وهنا الحديث اللي معانا من روايه ابي لأ يبقى اسناده ضعيف. طيب حديث اخير ضعف مين؟ ما هو في ضعفوه وفي وثقوه وفي قالوا ضعيف جدا. يبقى في ضعيف في ضعيف جدا وفي وثقوه. ابن عدي بيقول انا تتبعت حديثه عمت ما يستنكر عليه ما يرويه عن ابو الهيثم. يعني اغلب الاحاديث اللي بيضعفوه سببها عن مين؟ عن ابو الهيثم. وكأن دي في شيخ له واحد اللي هو أبو الهيثم بيغلط في روايته. يبقى إذن هو الرجل في الأصل ما كانش خطاء، ده هو أخطأ، زي ما أنت تقول مثلا إيه، إذا روى عن فلان أخطأ، وإذا روى عن غيره لم يخطئ. هو نفس اللي معانا، درك في نفسه، في نفسه مقبول لا بأس به، صدوق. أبو الهيثم صدوق، لكن رواية دراج عن أبو الهيثم ضعيف. ليه بقى؟ ممكن بيوهم فيها، بيخطئ فيها، فيوم يقول لك إيه، زي يونس ابن يزيد الأويلي، لما تروح تقرأ في ترجمة تقول لك الثقة إلا فيما يرويه عن الزهر، يعني في الشيخ ده بس بيغلط، عرفت أخطاءه في هذا الشيخ. فدراج مشكلته ليه نسخة أي مجموعة أحاديث عن أبو الهيثم أخطأ فيها، فيبقى أنا هعمل إيه، حاول دراج صدوق إلا إذا روى عن أبو الهيثم، يبقى سنده ضعيف، لأن كل الأخطاء اللي أخذوها عليه هي من روايته عن أبي الهيثم. حديث أخير، سنة محمد بن خلف، محمد بن خلف العسقلاني، محمد بن خلف، خلف العسقلاني، سنة يونس بن محمد، محمد معمر مين بقى اللي دخل معمر في دماغه، سنة يونس بن محمد، سنة سلام ابن أبي مطيع، سلام ابن أبي مطيع، ميم طه ي عين، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب مرفوعا، الحسب المال، الحسب المال والكرم التقوى، الحسب المال والكرم التقوى. خونا سعيد، خد محمد بن خلف العسقلاني، محمود، يونس بن يونس بن محمد، شيخ سيد، سلام بن ابي مطيع، قتاد، الحسن، ايوه ثقه، ده الصح. عايزين سلام ابن ابي مطيع، محمد بن خلف هو صالح بن منزلة ثقة بصدوق، صالح بصدوق، نعم، بس فين هنا؟ لا مش قصدي، فين هنا العسقلاني؟ تمام، الله يبارك، يبقى ده وانت مرتاح كده ثقة، مفيش اي حاجة، لان ابو حاتم متشدد وقال صدوق، نرفعه، يبقى ثقة، محمد بن خلف خلاص ثقة. طيب يونس بن محمد ثقة، تمام، سلام بن أبي مطيع، أخونا اللي بيحكم على الحسن واللي بيحكم على قتادة، المفروض أنت تبقى عارف الحاجات دي، ثقة يدلس، قتادة ثقة يدلس، والحسن ثقة يدلس، ايوه سلام، من اسمه سلام، لا انا عايز سلام، سلام في بعد اللام الميم هنا، لا لا لا دي سلام، مش كان المفروض يجيب الجد من الالف، لا لا بيخلي اللام الف في الاواخر دايما، في الاخر، اخر السين، اخر اللام، كنا ممكن ندور قال احمد سك ابن هند قال ابن عدي ليس مستحقا عن قتادة خاصته تمام عن قتادة خاصته تمام صح لا مش بضعيف ليس به بأس ده كلام النساء صدوق يخطئ عن قتادة صدوق يخطئ عن قتادة فضل محمد العسقلاني هنا ابن خالد نديله ثقة لا ايوه ما احنا قلنا ثقة ليه بقى لان انت عند حضرتك النساء المتوسط صدوق وهنا مسلمة قال ثقة وابو حاتم متشدد قال صدوق فانت بتقول للمتشدد برفع عن ايه شوي يبقى ابن ابي عاصم قال ثقة طب شيخنا النسائي هنا قال صالح صدوق ما هي صدوق ما صالح صدوق طب يعني هنا اختلف المرة دي ما اختلفش هي لا بأس به هي صالح ما دي صدوق ودي صدوق طب صدوق هنا انا حسن زي دي كده صدوق طيب. بس احنا قلنا ده متشدد طب النسائي شيخ متوسط وقال صدوق زيه بس قال ابن ابي عاصم متوسط وقال ثقة فالمتوسطين كأنهم اختلفوا لكن من عائل المتشدد قال صدوق لما المتشدد بيقول صدوق انت بتعمل ايه برفعه طب لما ارفع الصدوق هخليه ايه ثقة فمحمد بن خلف ثقة الحديث ايه حسن. ازاي حسن لا الحسن ايوه الحديث اسناده ضعيف في عن عنة قتادة وعن عنة الحسن البصري وكلاهما ثقة يدلس يخطئ عن قتادة يبقى تلات علل مش علتين طيب ناخد الواجب سنة على نعم سنن ابن ماجه 3702 سنة علي بن محمد عشان ما ترجعش تقول انا ما خدتش واجب سنة علي بن محمد سنة وكيع عن جرير بن حازم عن حنظلة ابن عبد الرحمن السدوسي حنظلة ابن عبد الرحمن السدوسي عن أنس بن مالك مرفوعا لا واعمل بقى واو مقلوبة لا ولكن تصافحوا وطبعا واحد ينحني بعضنا لبعض أي يعانق بعضنا بعضا قال لا ولكن تصافحوا يبقى المتن بيبدأ بكلمة لا ولكن تصافحوا ده تخريج المتن لا ولكن تصافحوا اثنين ثلاثة آلاف سبعمية واثنين سنة أبو بكر بن أبي شيبة لا ده لا أنا بقولك اثنين بقى وده 702 ده اللي انت خدته الحديث الثاني بقى لكن انا ما قلتش رقم اثنين الحديث الثاني هيبقى رقم 3707 سنة ابو بكر ابن ابي شيبة سنة ابو بكر ابن ابي شيبة سنة عبد الرحيم ابن سليمان عن واصل ابن السائب عن واصل ابن السائب واصل واو ألف صاد لام ابن السائب هنبدأ من الأول تاني سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة عبد الرحيم ابن سليمان عن واصل ابن السائب عن أبي ثورة سين واو رئته عن أبي ثورة مش صورة لا ما فيش ضمة هنا ثورة بالفتح والضم والسكون عن أبي ثورة سين واو رئته مربوطة عن أبي أيوب الأنصاري اقرأ من الجنب، انقل من الجنب. عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا: يتكلم الرجل تسبيحة، يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة، يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة. طب السؤال، الحديث الثاني ده لو عايز اخرجه من الموسوعة الأطراف، خرجه في حرف الايه؟ الياء. يتكلم. الحديث الثالث رقم 3712: سنة محمد بن الصباح ناء سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان، عن ابن عجلان. طب حد عارف اسم ابن عجلان ده؟ خدناه قبل كده. ما انا لازم احفظ، وانا راخر حفظت كده. ده محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان. فانا بحفظ بقى الاسماء بقى عشان لما يجي له ابن عجلان تاني ما اقعدش اقول اما اجيب في اخر مجلد ابن وارجع اشوف هو مين، لا بحفظ بعض الاسماء. عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، اذا اتاكم، هو طبعا مرفوعا موقوفا، اذا اتاكم كريم قوم فأكرموه. آخر حديث رقم 3985: سنة حميد، حميد ابن مسلمة، سنة جعفر ابن سليمان، عن المعلى، المعلى ألف لام ميم عين لام يه، عن المعلى ابن زياد، عن معاوية ابن كرة، عن معقل، معقل ابن يسار مرفوعا: العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.